يوم بالسنة. Thank you.

وسط الدنيا واندم واتوب واندم واتوب واندم واتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم. Thank you. ولا ولا